لسيادته في قومه. إذن كان عمر رضي الله عنه يقول تعلموا قبل أن تسودوا، تعلموا قبل أن وتفقهوا قبل أن تسودوا، لأن الرجل إذا ساد في قومه ربما يستحي أن يسأل، ربما يستحي أن يجلس في حلقات العلم. وما تعلم أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا هم كبار السن، قد شابت لحاهم وبيضت رؤوسهم. لو تعد أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما تعلموا إلا على كبر. أنتم عندكم أصلا حكيم بن حزام رضي الله عنه يعني يقولون عاش 120 سنة أسلم، بس يعني منهم من قال عمره 60 سنة ومنهم من قال لا دون 60 أسلم. شوف أسلم ولدته أمه في جوف الكعبة، يعني أمه كده دخلت ضربها المخاض وهي في جوف الكعبة، مفيش بقى عملية قيصري ولا استعفاف مستوصف ولا ردوها هنا، هي دخلة من الكعبة كما هي عادة الناس تشوف الكعبة وهي حامل في حكيم بن حزام صحابي الجليل، ضربها المخاض وبسرعة جابت حكيم بن حزام رضي الله عنه. وعدوا وأخذوا من دكاتير أبو بكر الصديق ها تعلم على كبر ولا ما تعلم على كبر؟ عمر رضي الله عنه عثمان عتق من الكثير، علي رضي الله عنه أسلم وشاب صبي، ما فيش عد للشباب في وسط الصحابة. تجد الذين تعلموا على كبر في الصحابة أكثر من الذين تعلموا وهم شباب. أنا أقول أبو معاوية أبو سفيان بقى من هذا كثير. لو تحصوا فعلا الذين تعلموا من الصحابة على كبر، فالكبر لا يمنع من التعلم. ما يقول لكش بقى شاب ودوك كتاب والكلام اللي يغبط العزائم، لا. شوف الشيخ نصر الجبال احنا نسينا 50 سنه من هولندا اهو، احنا برضه ما انتبهناش. ولا فيها حديث السلام الشيخ في حديث يعني بين الحائط كده، مش حديث كلام يعني برضه السلف يعني كلام طيب كلام اللي كان حمدي لا كلام من السلف صح كلام السلف. على كل حال كلمة الإمام مجاهد فعلا في ايش؟ في محلها، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. نقول البيت الذي في المستكبر ايه؟ مثل العلم للفتى المتعالي اهو كالسيل حرب للمكان العالي. المكان العالي يجيله ميه؟ لا ما يجيلوش ميه. لو في سيول كده سيول تمشي مع ايه؟ مع المنحدرات مع الرخ، ما تروحش المكان الرخو، السيل ما يروح المكان المرتفع لما يمشي مع المنحدرات. مثل العلم للفتى الايه؟ المتعالي كالسيل حرب للمكان ايه؟ العلم. وهنا يقول بارك الله فيكم ما شيء إلا وقد علمت منه إلا أشياء كنت أستحي أن أسأل عنها فكبرت وفي جهالتها. وفي إيه؟ جهالتها هذه المشكلة. قال أخبرنا خلف بن سعيد، قال أخبرنا عبد الله بن محمد، قال أخبرنا أحمد بن خالد، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. وصلت يا شيخ جبل 47 و50 رقم الأخر. قال أخبرنا معه الحكم بن أبان، عندي هكذا مش عارف هل صح ولا فيها تصحيح، عن كلمة قال لي علي رضي الله عنه خمس احفظوهن لو ركبتم الإبل لأمضيتموهن من قبل أن تصيبهن، لا يخاف عبد إلا ذنبه ولا يرجو إلا ربه ولا يستحي جاهل أن يسأل ولا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول إيه الله أعلم. اللهم اجعلنا كذلك يوم ما. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس له ولا إيمان لمن لا صبر له. ولو حدثنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أحمد بن مطرف، قال أخبرنا سعيد بن عثمان، قال أخبرنا يونس، قال أخبرنا سفيان عن السري بن إسماعيل عن الشعبي. من الشعبي؟ عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو من سادات التابعين. قال قال لي علي بن أبي طالب، أنت عارفين الشعبي إيه؟ قال إيه ما كتبت السوداء في البيضاء، ما كانش يكتب لكن كان عنه. وقال حفظت من العلم الكثير ونسيت منه ما لو حفظه أحد لصار عالما. يعني الذي نسيه احنا لو نحصله لكنا علماء له. رحم الله الشعبي. قال قال لي علي بن ابي طالب خذوا عني هؤلاء الكلمات، فلو رحلتم فيه فلو رحلتم فيهن المطيع حتى امضيتموه لم تبلغوا، لا يرجع عبد الا ربه. يعني فسد هذه الكلمات، المقصود هذا، ولا يخاف الا ذنبه، ولا يستحي اذا كان لا يعلم ان يتعلم، ولا يستحي اذا سئل عما لم يعلم ان يقول لا اعلم. وذكر تمام الخبر مثله. وقال علي رضي الله عنه قرنت الهيبه بالايه؟ بالخيبه. واحد هياب ان يسال، يستحي ان يسال، يخجل ان يسال، ما يفلحش. شو انت لو عايز اي مهنه واي حاجه ومش هتسال فيها مش هتوصل، لن تنالها اصلا. هذا بالحرف على مستوى المهن والحرف والوظائف الدنيويه، لو ما سالتش فيها كويس ما تعلمتهاش كويس لن تصل. من باب اولى امور الدين. قال قرنت الهيبه بالخيبه والحياء بالحرمان. قال وقال الحسن من استطر على طلب العلم بالحياء لبس للجهل سرباله. شوفوا ازاي فقطعوا سرابيل الجهل عنكم بدفع ايه؟ الحياء في العلم. فانه من رق وجهه رق علمه، من رق وجهه رق علمه. ما شاء الله. يعني رق وجهه في السؤال، يسال يسال ولا يخجل في سؤال في الدين. رق علمه اي صار علما رقيقا، بمعنى ايه؟ يعني سهلا متسعا، ها وما الى ذلك. قال وقال الخليل بن احمد الجهل منزلة بين الحياء والأنف. انت كنت تقول ايه من شويه؟ كيف تقطع العلم بين الحياء والكذب؟ هذه قريب من ايه؟ الأنف هي الكذب. طيب الأنف هي الكذب، انتبه. والله ايوه، ما هي الحياء والأنف. الأنف المراد هنا الكبر، مش أنف إنه مش عايز ياكل الأكل ده، مش عايز ياكل الأكل، ما هو ده المقصود. فهمتني؟ طيب الجهل منزلة بين الحياة والإيه والأنف، الأنف اللي هي الكبر. هي كلمة الإمام مجاهد برضه لازم ننبهه عليها. لا ينال من المستحيين ولا مستكبر. قال وكان يقال من رق وجهه عند السؤال رق علمه عند الرجال. رق يعني راق وقبله الناس وأحبوه رغبوا فيه لبسطة في العلم. قال رق علمه عند الرجال ومن ظن أن للعلم غاية فقد بخسه إيه؟ حقه. العلم بحر لا ساحل له، لا ساحل له. تمشي كده مع بعض الناس يقول لك السيارات ملهاش كبير، طب العلم ملهاش نهاية. السيارات ملهاش كبير، وي صحيح الانسان ما يضطرش ما يكون بيسوق كويس، الله يستر عافية، الله يعطي له خير ويكفيه شر. اي والله. قال يقولون ومن ظن ان العلم غايه فقد بخس حقه، لان العلم بحر لا ساحل له. من يحفظ ابيات اللي كنا بنربطها من الاول؟ من يحفظها؟ واعلم بان العلم بحور زاخره لن يبلغ الكادح فيها آخرة. واعلم بأن العلم بحور زاخرة ملهاش نهاية، ملهاش ساحة، ملهاش منتهى يا إخوة ولا حد. واعلم بأن العلم بحور زاخرة لم يبلغ الكادح فيها آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحفظ تجد سبيلا. فبيت الثالث يا أخوها من يفتح عليه بيت الثالث لكن في أصوله تسهيلا فاحفظ لنيله طيب فاحفظ تجد لنيله سبيلا فاغتنم القواعد الأصولة. فمن يفز فمن يحز طيب إن الجواب. وعلم أبي أبيات الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وعلم بأن العلم بحور زاخرة لم يبلغ الكادح، الكادح شوف اللي شمل اللي ليل ونهار، لم يبلغ الكادح فيها آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحفظ تجد سبيلا. فاغتنم القواعد الفصول لنيله لنيله بارك الله فيكم طيب فاغتنم القواعد الفصول لنيله بارك الله فيكم فمن تفوته يحرم الوصول قريب من هذا. هذه أبيات الشيخ ابن عثيمين في القواعد الفقهية معروفة. طيب من يقرأ الأبيات الأولى؟ وعلم بأن الآن وبعد فالعلم بحور زاخرة، وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيها إيه؟ آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا فاغتنم القواعد الأصول. فمن تفته لحرم الأصول. من حول بيت قبل ما تذهب مني؟ يلا اقرأ يا شيخ محمود. واعلم بأن العلم بحور زاخرة وبعد هي أصلها وبعد وبعده فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيها آخرة لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحفظ تجد سبيلا. فمن تفته يحرم الوصول. يلا ما شاء الله. ما في نسخة مع محمد شكري؟ طيب الزمن ما هو نسخة كل مجدد. طيب نرجع ثاني هنا بارك الله فيكم. الكلمة هذه جميلة جدا جدا إن فيها إيه يا إخوة إيه ذكروني. ومن ظن أن العلم غاية فقد بخسه حقاه. طيب قد عظمه حقاه. قال حدثنا احمد بن فتح قال اخبرنا ابو احمد بن المفسر الدمشقي بمصر قال اخبرنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد قال اخبرنا موسى بن ايوب قال اخبرنا بقية عن هشام بن عبيد الله عن عبد الله بن يحيى بن ابي كثير عن ابي قال ميراث العلم خير من ميراث الذهب والفضة والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ ولا يستطاع العلم براحة الجسد. صحيح صدق يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليمامي نعم من أئمة السنة والحديث قال ميراث العلم خير من ميراث الذهب والفضة والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ ولا يستطاع العلم براحة الجسد. نعم. ورواه مسدد ويحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد الله بن يحيى بن ابي كثير قال سمعت ابي يقول لا ينال العلم براحه البدن. قال حدثنا لابد يسهر الليالي معنا وكان الشافعي يقول لي سهر لتنقيح العلوم الذ لي. ها من ياخذ ابي من وصل غانية وطيب عناق معنا من وصل غانية واحد يقول لك والله انا عايز اتزوج الفن والفن ثوره مع بعضين بعدين ضاع العلم بين افخاذ النساء. هذه المشكله اللي ضيعناها العلم. هذه المشكله يا اخوه جزاكم الله خير. ايش اقول بيت يا شيخ سهري بتنطيح العلوم ألذني من وصل غانية يعني زوجة طيبة جميلة حسنة عندي ما شئت شعرها لونه كذا وعيونها مش عارف كذا وكذا إلى آخره من وصل غانية وطيب عناق وتمايلي طلبا لحلم عويصة وتمايلي طلبا يحل إشكال مسألة تعقدت عليه وصل لنهايته هذا وتمايلي طلبا لحل عويصة الناس أشهى من الدوكاء والعشاق حزم يعني أبيات جميلة على هذا النحو وبعدين في الأخير يقول إيه أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقك هذا مش يحصل أأبيت سهران الدجى سهران الدجى على إيه كتب العيب معنى كتب العيب وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقك ده مش معقول مش هيكون معنى هذا كلام من العلم من الإمام الشافعي كلام جميل ولذلك هنا يقول ايه لا يستطاع العلم براحة ايه الجسم عايز انسان يسكن عايز انسان يرحل درس الليل درس الصباح درس الظهر درس العصر هيكون الا كده اصلا العلم يعطيك كلك يعطيك بعضه مش يعطيك كله انت بس يعطيك كده 24 ساعة شم الوجه وفي الاخير مش يعطيك الا بعضه لانه عزيز عزيز نعم يا اخوة مش هينام بقى البطانية على راسه وعايز العلم يجي تعالى يا علمي تعالى يا علمي مش هيجي لازم يتعب الانسان ويسهر ويقعد الناس ينامون وهو سهران وهو جاح وهو جالس يتصفح ويفتح ويراجع ويذاكر ما يثبت الا كذا نعم وعلى بان العلم بالمذاكره والدرس والفكرات والمناظره يثبت شو انت عشان تطلع صنايع كويس في النجاره خد لك 20 سنه اهو الشيخ حمدي بقى له 60 سنه من يوم عرفه وبيبوظ الشغل عشان يطلع يكد في المهنه صح ولا لا؟ عشان تطلع لك عامل متقن نزل له قلت لكم تعرف تبلط؟ ها اعرف ابلط طب سباكة؟ ها اعرف سباكة طب وكهرباء؟ اعرف كهرباء والبوهية بوهية كل حاجة يا رب إذا خلق كل حاجة إذا خلق كل شيء بارك الله فيك فالآن عشان تطلع لك عامل في مهنة دنيوية يحتاج له مرحلة فترة طيب والعلم من باب أولى من باب أولى الإمام النووي سأل الزواج عشان العلم الله يرحمه صح مش كده بس ما فيش قاعدة بقى ما فيش تدولها لا لا احنا مع السنة احنا مع السنة إن شاء الله احنا مع السنة إن شاء الله وفي واحد قال لك في العزاب من العلماء بعض المعاصرين قال لك كتاب في العزاب الذين لما علماء عزاب علماء عزاب طيب نرجع ثاني يقول ايش هنا كلمة الإمام يحيى بن كثير ابن أبي كثير يا لا ينال العلم براحة البدن لا يستطاع العلم براحة الجسم تعرفون هذا الأثر رواه الإمام مسلم في الصحيح ذكره مسلم في الصحيح وقد روي مثل هذا القول عن زيد بن علي بن حسين أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم قال أبو عمر ذهب هنا القول مثلا عند العلماء وقد نظمت ونظمت قول الأصمعي يعد من العلماء وليس منهم المعدد ما عنده والذي إذا سئل عن شيء قال هو عندي في الطاق أو في الصندوق ما ينفعش عايزين علم إيه؟ في الصدر في القلب تمشي السوق هو معاك تسافر هو معاك تدخل الحمام هو معاك تنام هو معاك تصحى هو معاك تمشي وانت عارفين ابن حزم لما قالوا له سنعدده بحرف الكتب وفعلا حرق الكتب فقال ان يحرق القرطاس لن يحرق الذي حوار القرطاس بل هو في الصدر فاعاد كتبه مره ثانيه من صدره كتبها مره اخرى لابن حازم الامام الحافظ رحمه الله تعالى قال وهو الذي اذا سئل عن الشيء قال هو عندي في الطاق في الطاق او في الصندوق في الطاق يعني ايه اما مثلا اعمل له ربط ودولاب كده تمام او في الصندوق عامل له شنطة أو دولاب أو حاطط فيها من كتب لكن ما يحفظهاش ولا يعيها ولا يفهمها وبداية الحفظ هو الفهم والوعي قال: ما معنى قول الحسن والخليل في الحياء على ما ذكرناه في هذا الباب عنهما في أبيات قلتها، وهي: يا من يرى العلم جمع المال والكتب، خدعت والله ليس الجد كاللعب. العلم ويحك ما في الصدر تجمعه حفظا وفهما وإتقانا، فذاك أبو لا متوهمه العبدي من سفه، إذ قال: ما تبتغي عندي وفي كتبي، ها موجود بس الكتب بس أنا ما أحفظه ولا أرجعه ولا أذاكره. ينفعش، عايزين الليل طلب العلم حافظ، أما حافظ القرآن أما يجي رمضان تجده يسرد من سطر، ما يروحش بقى يدور المصحف، يفتح المصحف يقلب الصفحة يمين. لما احنا بنعد الإخوة لنا والطلاب ليش؟ في الزنقة وقت رمضان افتحوا المصاحف، ما هو من طول السنة احنا بنعمل ايه؟ احنا عايزين طول السنة نشتغل عشان لما يجي رمضان ننفق من رصيد اللي عندنا، ننفق من رصيد اللي عندنا. نعم، لما يكون في الأمة الإسلامية في محافظة ضميرات حفاظ وحمل لكتاب الله، هذا الشيء يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو نهج الصحابة. ها ويغتار ويموت كمدى أعداء الإسلام. كان أعمش جالس بيحفظ الصبيان وبيعلمهم، فمر واحد كده بيقول له: وأنت جالس مع دول إلى متى؟ تعمل إيه؟ قال: اسكت يا أحمق، أولا يحفظون عليك دينك. دول يحفظوا القرآن، يحفظوا القرآن، يحملوا كتاب الله، يحفظوا الدين، يقوموا بالإسلام. نعم، فأقول هنا: قال الحكيم وقال ليس يدفعه ذو العقل، ومن كان من عجم ومن عربي، ما إن ينال الفتى علما ولا أدبا براحة النفس، براحة النفس يعني مش هيجيله علم وهو مرتاح، براحة النفس ولا اللذات والطرب، نعم ولا باكتساب المال تجمعه شتان ما بين اكتساب العلم والذهب. أليس من أنبياء الرسل أسوتنا عليهم صلوات الرب بالحجب، حازوا العلوم وعنهم حملة طيب وعنهم حملته أنا عندي حملته لعلكم يا بقى حملته ورثة على جملة ممكن صح ممكن أحسن وفي نسخة يا بنسخة وعنهم جملة ورثت وعاش أكثرهم جهلا بلا نسب إن الحياء لخير كله أبدا ما لم اسمع شوف يقول إيه ما لم يحل بين نفس المرء والطلب الحياة خير كله إلا واحد الخجل والحياة نعم نتعلم والتفكر يقول وكل ما حال دون الخير لم يكن فيما بين ذاك وبين الخير من نسبي وأنشدت لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي في أبي مسلم ابن فهد أبا مسلم إن الفتى بجنانه ومقوله لا بالمراكب واللبس وليس ثياب المرء تغني قلامة. انت تعرف كل أعمش كان ربما يلبس العباءة مقلوبة والفروة مقلوبة وهو الأعمش إمام أهل الكفر المصحف ملقب بالمصحف بصدقه وحفظه وإتقانه لا يزيد حرف ولا ينقص حرف وما يملك شيئا أصلا. وشعبة رحمه الله لم يكن يملك شيئا إلا بداءه وحماره في الدنيا دي كلها وهو أمير المؤمنين في حديث ليس العبرة بالمظاهر إنما العبرة بالمخابر. أبا مسلم إن الفتى بجناني بقلبي وفؤادي وعلمه ومقوله لا بالمراكب واللبس وليس ثياب المرء تغني قلامة إن كان مقصورا على قصر النفس. طيب وليس يفيد العلم والحلم والتقى أبا مسلم طول القعود على الكرسي. وفي أبيات له قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا أبو إسحاق الشيرازي قال أنشدني العتبي أو العتبي أحمد بن سعيد للحسن بن محمد في أبيات له علمك ما قد جمعته جمعت ما قد جمعت طيب ما قد جمعت حفظته ليس الذي قلت عندنا كتبه. هو مسلم هو القعود على الكرسي هو طول العلم ولا هو لا طول العلم بس الاستراحة قاعد كده لا قاعد على الكرسي يستريح زي اللي قاعدين على المقاهي. انت كده تمر كده في محافظات مصر ما شاء الله صف قاعد على المقاهي الساعة 10 الصباح تحصل وقاعد، والظهر تحصل وقاعد، وبعد الظهر والعصر والمغرب قلنا نستنى منهم. ايه اللي بيحصل؟ العمر هو كده بالطريقة دي انا كده؟ والله انا اتعجب. امشي على مطار دي سواء هنا او هناك. صفوف. طب ده بيعملوا ايه الناس دول؟ وطول الاسبوع. ايه العمر؟ العمر بهالطريقة سهل يضيع. والله هذه خسارة، اقسم بالله خسارة. فهنا بقول له طول العمر على القعود على الكرسي، تيجي على الكرسي تستنى استنى الموت. لما تراجع يا اخي، ذاكر يا اخي، اقرا القران، سبح، استغفر، راجع، اسال، احضر دروس، ارتحل. انما بهالطريقه انا لله وانا اليه راجعون. طيب يقول في قصه عجيبه محكمه له، وقال ابراهيم بن المهدي، طيب سل مساله الحمقى، يعني كانك قبلها كده مش عارف اي حاجه، اسال كده ها عشان تتعلم عشان تستفيد. يقول واحفظ كحفظ الاكياس، الفطناء الاذكياء. قال ابو عمر بسؤال العلماء يؤمر القتل القائل، يامر القائل عليك باهل العلم فرضا اليهم تفيدك علما كي تكون عليما، ويحسب كل الناس انك منهم اذا كنت في اهل الرشاد مقيما، فكل قرين بالمقارن مقتدي، وقد قال هذا القائلون قديما. من يقرا الابيات هذه مره اخرى؟ الشيخ محمود، عليك باهل العلم، عليك باهل العلم فرضا اليهم يفيدوك علما كي تكون عليما، ويحسب كل الناس انك منهم اذا كنت في اهل الرشاد مقيما، فكل قرين بالمقارن يقتدي، بالمقارن يقتدي مقتدي مقتدي، نعم ايوه، فكل قرين بالمقارن مقتدي، وقد قال هذا القائلون قديما. نعم نعم صحيح. يعني البيت الذي يقول فكل قرين بالمقارن يقتدي، هو من قريب من هذا. وذكر الفريابي عن الثوري قال بلغنا عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ويل لمن يعلم ولم يعمل، ويل ثم ويل لمن لا يعلم ولا يتعلم مرتين، لكن الظاهر هذا لا يصح. طيب الان انتهينا من باب ايه؟ ها؟ ذكروني باب حمد السؤال وين؟ والتكرار؟ التكرار طلب العلم او نحو هذا. ننتقل لباب ايه؟ ذكر الرحلة في طلب العلم. ذكر الرحلة ايه؟ طلب العلم. عندنا في القرآن رحلة في طلب العلم ولا ما فيش خالص؟ هي زي ما هي قصة سيدنا موسى عليه السلام ارتحل إلى ايه؟ طلب العلم عليه السلام. نعم. انتوا لما ترجعوا ان شاء الله لتفسير السعدي، تفسير القصه هذه يا اخوه، تجدون السعدي رحمه الله استخرج 50 فائده من هذه القصه. ارتحال موسى عليه السلام الى الخضر. رجعوا ان شاء الله تفسير السعدي. ذكر فوائد عديده كلها 50 فائده. على وجازه هذا التفسير ذكر هذه الفوائد، وهذا ديدنه في مواضع من الصور رحمه الله تعالى. باب ذكر الرحلة في طلب العلم، قد تقدم في كتابنا من حديث صفوان بن عسان وحديث أبي الدرداء، يعني أنهم ارتحلوا في طلب العلم أو ارتحل إليه. مما يدخل في هذا الباب ما يغني عن إعادته ها هنا. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال حدثني الشعبي قال حدثني ابو برده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل كانت عنده وليده، يعني ايه جاريه مملوكه، فعلمها واحسن تعليمها وادبها واحسن تاديبها واعتقها فتزوجها فله اجران، الاول كان بملك اليمين وبعدين تزوجها صارت من الحرائر الزوجات. وايما رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن بي فله اجران له كفر مرتين. وايما مملوك ادى حق الله حق مواليه وادى حق ربه فله ايه اجران. وفي مملوك ايه زي الحرير وفي مملوك زي الحديد. والله لو تعمل ما بتعجز. انت عارفين قصة الراوي الامام احد الثقات اثبت من اهل البصرة اشترى مملوكا والمملوك ده مغلبه مطلع عليه يقول له اذهب الى السوق واشتري لي سمكة من النوع المعين. فيروح السوق يشتري سمكة اخر نوع اخر. فلما جاء السمك قال انا ما اقول لك ان تشتري من النوع الثاني. قال يا سيدي النوع الذي وصفته له ضرر كذا وضرر كذا وضرر كذا ويجيب مرض كذا ويجيب مرض كذا. قال انا اشتريتك ولا اشتريت بقراط؟ انا عايز افهم انا اشتريت مملوك ولا اشتريت الطبيب بقراط؟ فاخذه وضربه سيده زياده عن 10. فلما ألقى سيده العصا أخذ العصا وتناوله وقال يا سيدي ضربتني 13 وأنا مالي إلا 10 ثلاثة عليك هم يضرب سيده 3. يا كلام يا طيب خير. فسيده يتربص به قالوا في حج أجهزك تروح تحج أنا عايز أتخلص منه. طبعا ايام الحج سهل مش هيكلف 40,000 ولا حاجه. فجهزه الحج قال احج جاء موسم الحج روح حج اخلص منك ارتاح. فمشوا في الحج فحاصرهم قطاع طريق فرجع. قال ما الذي ارجعك؟ ايش اللي جابك يعني؟ ما كملت الحج؟ قال حصلنا يا سيدي وهو عبد فقير. قال خلاص اجلس. جاء موسم الجهاد منادي الجهاد قال له جهزك الان الفرس الدرع السلاح الملابس كل شيء تخرج. المهم جهزه من هنا وراح العالم ده باع العماره وباع ممتلكاته بالبصره ومشى الى خراسان. فواحد بيقول له انت من جابك من البصره تعيش في خراسان ايه؟ فحكى له قصه ايه؟ العبد. وفي عبد بقول لكم زي الحرير يعينك على طاعة الله تقول له يمين في الخير في الطاعة شمال ماشي هنا ما في. وفي واحد يوريك النور حفظ الله يعني. ولذلك لا يقبل الله صلاة عبد آبق هربان على مواليه وهم ما ظلموه من عنده كده من عنده حال كده هو زي الدبة اللي تشرد حفظ الله يعني. لا يقبل الله صلاة عبد آبق. الأبق يعني ايه؟ خارج هربان بدون ذنب بدون ما ضربوه ولا ظلموه ولا كده ولا كده. وفي الإسلام يا إخوة لو لطم السيد العبد يعتق يعتق مش لازم. يقول لك الإسلام أظن عنده ايه؟ الإسلام عنده المماليك. طب شريعة الإسلام أصلا عدلت في المماليك. أبو ذر رضي الله عنه كما صحيح مسلم كان لابس إزار لون ورداء لون ثاني ومملوكه نفس الشيء. فواحد يقول له ما تاخد دي حطه عليك عشان تصير بدله تمام. قال له لا امرنا ان نعمل ها اكسوم مما اكتسيتم اطعموه مما اطعمتم. اذا طبخ لك ما تقعدش تاكل الاكل انت وتخليه اعطله منه. ده هو اللي قاعد امام الدخان والنار. كنتوا مفكرين اجيب غاز ولا بوتجاز ولا شعله وكهرباء؟ مش كلام من ده. يقعد يهب وينفخ في الحطب عشان ينضج الطعام حمد الله. اي نعم. فاقول لكم نرجع عشان الحديث يقول ايه؟ وايما مملوك ادى حق ايه؟ حق مواليه وادى حق ربه فله ايه؟ اجره. الشاهد بقى من الحديث الشاهد من خذها بغير شيء الرحلة